كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدل ذلك على جوازي على جوازها. وأما الذي عرف من قوله وفعله هو عدم الاتيان بها. نعم. ولا حدثنا هارون المعروف وسريج بن يونس وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب جميعا عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عاصم الأحول. نعم. عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث قال حدثنا ابن رمح محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه ابن نمير محمد بن عبد الله قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم. قال وحدثني هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، يعني أن الوتر يكون ركعة، يعني سواء كانت وحدها أو يكون قبلها، ولكن الذي ينبغي أن يكون قبلها شيء، يعني من الركعات اثنتين اثنتين، لكن لو صلى يعني أوتر بركعة واحدة يصح، ويكون الأفضل أن يكون ذلك في آخر الليل. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أبي مجلس وهو لاحق بن حميد عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر محمد المثنى وابن بشار محمد بن بشار عن محمد الجعفر له غندر عن شعبة عن قتادة عن أبي مجلد عن ابن عمر قتادة مدعامة السدوسي البصري. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وذكر بعد ذلك يعني هذه الحديث التي مرت كلها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما هذه الطريقة الأخيرة فإنها عن ابن عمر وابن عباس, عن ابن عمر وابن عباس, وأن الوتر ركعة من آخر الليل. قال: وحدثني زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارد عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس وعن ابن عمر. قال: وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله, كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى, فإن أحس أن يصبح سجد سجدة, فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله, ولم يقل ابن عمر. ثم ذكر هذا الحديث أن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: يا رسول الله, كيف أوتر صلاة الليل؟ قال: يا رسول الله, كيف أوتر صلاة الليل؟ يعني يأتي يعني بالوتر الذي يكون في صلاة الليل والذي يكون في آخرها. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحد الصبح فيأتي بسجدة. والمقصود السجدة الركعة, يعني توتر له ما مضى. نعم. قال: حدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله عن أبي أسامة. نعم, حماد بن أسامة. عن الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. نعم, وهذا يعني يروي عن أبيه, إلا أنه أحد الشيخين قال عبيد الله بن عبد الله بن عمر, والشيخ الثاني أو أحدهما قال عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. وهذا فيه يعني الدقة عند الإمام مسلم رحمه الله, وأن أحد الشيوخ عبر بقوله عبيد الله بن عبد الله بن عمر, وأن الشيخ الآخر عبر بعبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين. حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أأطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم, ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداء؟ ولم يذكر صلاة. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر بمثله, وزاد: ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه. فقال: به به, إنك لضخم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن سيرين أنه سأل ابن عمر عن ركعتي الفجر هل يعني يطيل فيهما القراءة, فابن عمر رضي الله عنه أراد أن يسوق الحديث المشتمل على هذا على جواب هذا السؤال وعلى غيره, وكان يعني في أول الحديث الكلام على صلاة الليل، وهو إنما سأل عن ركعتي الفجر، لكنه لما بدأ يسوق الحديث من أوله حتى يصل إلى المقصود بادره وقال إني ما سألتك عن هذا، يعني لما راح يتكلم عن صلاة الليل وهو إنما سأل عن ركعتي الفجر، فقال إنك لضخم. والمقصود من ذلك أن هذا فيه قلة أدب في مقاطعة المحدث الذي يحدث ويذكر الحديث من أوله إلى آخره، ومعنى ذلك أن عنده شيء من ليس عنده شيء من الذكاء، وإنما عنده شيء من عدم الفهم والإدراك، فقال له هذه المقالة. وكان يعني بعض الصحابة بل نفس ابن عمر رضي الله تعالى عنه في أول الحديث في صحيح مسلم، الحديث الطويل الذي هو حديث جبريل الذي من أطول الأحاديث، يعني ساقه كله من أوله إلى آخره من أجل الاستدلال على الإيمان بالقدر، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأنه جاء أناس من أهل العراق يسألون، ثم قال إن أناس يقولون إن أنه ليس هناك قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم قال يعني حدثنا عمر رضي الله عنه، ثم ساق حديث جبريل كله من أجل جملة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وإنما ساق الحديث بطوله من أوله إلى آخره من أجل هذه الجملة. فإذا هذا الحديث الذي معنا هنا هو من جنسه، أراد أن يسوق الحديث من أوله إلى آخره، وفيه الجواب على على على على سؤاله. نعم. وقوله به به يعني كذلك إنكار، يعني مهما. نعم. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل عن حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر. وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه، يعني يخففهما، يعني يخففهما وكأن الأذان في أذنيه، يعني كأنه يسمع الأذان له الإقامة، يعني مقصود هنا بالأذان الإقامة، يعني معناها أن الإقامة قد وصلت وأنها كأنه يسمعها، وذلك لكونه يخففهما وكأن الأذان في أذنيه، يعني وكأنه يسمع الإقامة، والإقامة يقال لها أذان، وهذا الحديث منها، يعني من إطلاق الأذان على الإقامة، وكذلك الحديث الذي فيه بين كل أذانين صلاة، المقصود بذلك الأذان والإقامة، وكذلك الحديث الذي زيد بن ثابت اللي قال تسحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الصلاة، قلنا كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني بين الأذان اللي هو الإقامة وبين الإمساك عن الأكل الذي هو عند دخول الوقت وعند حصول الأذان. الحاصل أن الأذان الإقامة، الأذان يطلق على الإقامة، وكذلك ما جاء في الحديث عن الأذان الذي زاده عثمان قالوا فيه الأذان الثالث، وهو ثالث بالنسبة للأذان والإقامة، يكون ثالثا باعتبار الإقامة، فإذا الإقامة يطلق عليها أذان كما يطلق على الأذان يعني الذي هو نداء الناس من خارج المسجد، كل ذلك يقال له أذان. نعم. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر. نعم. عن شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سيد حديث آخر ترجم للرجال ونقرأ الحديث الذي بعده. نعم أقرأ الرجال يتعلق غير هذا. طيب أقرأ الرجال. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عقبة بن حريث. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه والطرق التي مرت كلها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وكذلك جاء في أثنائها ذكر ابن عباس مع ابن عمر في حديث واحد, وهنا جاء هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان أنه قال أوتروا قبل أن تصبحوا, يعني أنهم يأتون بالوتر قبل أن يأتي الصباح الذي هو طلوع الفجر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر بن راشد الأزدي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد. نعم. قال عن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العواقي أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح, وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثني إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن معاوية بن عبد الرحمن عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي نضرة العواقي عن يحيى ماذا هو ابن أبي كثير ولا الأنصاري ابن أبي كثير. نعم. عن أبي نضرة العواقي عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الذي فيه يبين الوقت الأفضل لصلاة الليل, وأن من تمكن من القيام آخر الليل فالأفضل في حقه أن يوتر آخر الليل, ومن لم يتمكن فإنه يصلي قبل أن ينام. وهذا هو الذي جاء في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام, يعني هذا في حق من لا يثق من نفسه أنه سيقوم يعني في آخر الليل, من لا يثق ولا يحصل له التحقق من أنه يقوم في آخر الليل فإنه يأتي بالوتر قبل أن ينام حتى لا يطلع عليه الفجر وهو لم يؤديه. فهذا فيه بيان التقييد والإيضاح والبيان لما جاء مطلقا من الأحاديث في الاتيان بصلاة الليل في أول الليل, وأن هذا محمول إلى أنه إذا لم يحصل له الوثوق بأنه سيقوم من آخر الليل, أما إذا عرف أو تمكن من أنه يقوم آخر الليل فإن الأفضل في حقه أن يصلي آخر الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث وأبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان وطلحة بن نافع عن جابر. قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة. مشهودة تشهدها الملائكة وكذلك محظورة يعني تحضرها الملائكة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن أفضل الصلاة طول القنوت يعني كل إنسان يعني في حال القيام الذي فيه القراءة يعني هذا هو أفضل الصلاة. وهذا يدل على تفضيل يعني الركعات التي فيها طول القراءة وكان الإنسان يقرأ كثيرا لأن هذا هو المقصود من قوله طول القنوت يعني طول القيام في قراءة القرآن يعني كونه يطيل القيام يقرأ القرآن هذا هو أفضل الصلاة. قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي عاصم وهو ضحاك مخلد النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو أن الرسول سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت. ذكر في الآخر قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. نعم هنا ذكر بالعنعنة وأما الأول فإنه ذكر بالإخبار. نعم أحسن الله إليك. القنوت يطلق على عدة معان. نعم لماذا اخترنا القنوت هنا بمعنى طول القراءة؟ لأنه يعني طول القنوت الذي هو هذا هو الذي يفهم من طول القنوت يعني في الصلاة يعني ليس المقصود بطول الركوع أو طول السجود أو طول الجلوس التشهد وإنما طول القنوت يعني الذي هو القيام الذي هو القيام الذي تطال فيه القراءة. ومعلوم أن الرسول كان يطيل القراءة جدا حتى أحيانا يصلي يقرأ يعني ثلاث سور طوال يعني متصلة في في في صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل كما جاء في حديث حذيفة. نعم والقنوت له معاني كثيرة وقد مر بنا أن من معانيه السكوت وأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كان يكلم بعضهم يكلم الرجل من بجواره ويتحدث معه فلما نزلت وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والسكوت والقنوت له معاني كثيرة يعني ذكر الشوكاني أنه أوصله إلى 13 معنى. قال ذكرها في نيل الأوطار يعني 13 يعني كلها يطلق عليها القنوت. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة, يعني في جميع الليالي, ليست ليلة من الشهر أو ليلة من السنة, وإنما هي في كل ليلة. ويعني هذا أيضا فيه ذكر الإطلاق يعني فيها, وأنها يعني تكون في الليل. ومعلوم أن الليلة يعني الذي تكون فيه صلاة الليل وقيام الليل إنما هو بعد العشاء إلى طلوع الفجر, ولكن يعني جاءت الأحاديث دالة على أن أفضل الصلاة إنما هي في آخر الليل وأنها أفضل من غيرها, فتكون أرجى في ذلك الوقت. وإن كان الحديث يشمل وأن الإنسان عليه أن يتحراها يعني في جميع الليلة يعني ولا يعني يجعل ذلك محصورا في آخر الليل, وإن كان آخر الليل أرجى من غيره. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. نعم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله في يوم الثلاثاء 28 من هذا الشهر لندرس في بلوغ المرام من كتاب البيوع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل الصلاة التي تصلى عند شروق الشمس هل هي أيضا داخلة في صلاة الضحى أم هي صلاة أخرى؟ الإنسان له أن يصلي يعني بعد طلوع الشمس صلاة الضحى, وإذا كان أنه جاء يعني أخذ في الحديث الذي فيه أن من جلس وصلى في الفجر وجلس في مصلاه حتى طلع الشمس وصلى ركعتين يعني هذه تتعلق بهذا الجلوس, وإن أراد أن يجعلها مع يعني لصلاة الضحى فإن ذلك يعني لا بأس به, لكن لو أتى بها مستقلة وأن صلاة الضحى يؤتى بها دائما وهذه إنما يؤتى بها عندما يجلس يعني في مصلاه حتى تطلع الشمس يصلي ركعتين, فيكون الإتيان بهذه التي في حالات خاصة وهذه يؤتى بها التي يؤتى بها في الأيام كلها إلا يعني ما ندر إذا تركت. يقول إذا كنت في أثناء الوتر ودخل وأذن مؤذن لصلاة الفجر فهل أتم الوتر أم أشفعها لتكون قبل الفجر؟ إذا كان ركعة الوتر هذه التي قمت وأنت قمت الوتر فأكملها وخلاص حصل الوتر, لأنك بدأت بها قبل أن يؤذن, بدأت بها في وقتها فأنت تكملها, فهذا يكون من جنس من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، وهذا يكون مدرك الوقت ما دام أنه حصل أنه بدأ بها، ولا يحتاج إلى شفعها، لأنه يعني لأنها ركعة واحدة ختمت بها صلاة الليل، وكان ذلك قبل طلوع الفجر، وأذن المؤذن وهو يقرأ وهو يصليها، فهذا سائغ. مو هذا السؤال هكذا؟ مو هذا سؤال إنه يسأل أن ركعة الوتر أن أذن وهو يأتي بها؟ نعم نعم، خلاص ما أحتاج إلى شفع، إيش الفعل؟ يقول: ما هو الأفضل، أن أصلي 11 ركعة مع تقصير القراءة، أو أصلي 4 أو 6 مع طول القراءة؟ صلي 11 مع طول القراءة. يقول: شخص يقول إذا جاءني أحد يريد التوبة من أي ذنب أرشدته إلى المحافظة على صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها صلاة الأوابين أي الرجاعين، فهل لهذا وجه؟ معلوم أن الإنسان عندما يسأل يعني يأتي عن توبة يحث عليها ويرغب فيها ويبين له الأحاديث التي وردت يعني في توبة الله عز وجل، وكذلك ما جاء في الآيات، ولو أرشد إلى أن يصلي ركعتين اللي جاءت في الحديث، هذا هو الأولى، يعني أنه يأتي بركعتين وأن يصلي بركعتين الذي جاءت في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد، وهو ثاني حديث في مسند الإمام أحمد، هو الحديث الثاني، لأنه من حديث أبي بكر، وأبو بكر هو الذي بدأ بأحاديثه في المسند، وأول حديث عنده أي في المسند حديث أبي بكر متعلق ب يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ما يضركم، لا يا أيها الذين آمنوا، لا لا يا أيها عليكم أنفسكم لا يضرهم من الله إذا اهتديتم، هذا أول حديث من المسند، والحديث الثاني هو حديث التوبة عن أبي بكر رضي الله عنه، هذا هو الذي ينبغي أن يرشد إليه. يقول: أنا إمام مسجد وأصلي في رمضان التراويح 11 ركعة، وفي العشر الأواخر أصلي 11 ركعة، وقبل الفجر أصلي 8 ركعات، فهل هذا يعد تهجدا؟ يعد كل صلاة الليل، وللإنسان يأتي بصلاة الليل كلها يعني بعد في أول الليل يعني بعد العشاء، وله أن يجعل يعني جزءا منها في أول الليل وجزءا منها في آخره، لا بأس بذلك. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ليلة كاملة كما مر، فهل إذا صلى الإنسان ليلة كاملة تحريا لهذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يكون مخالفا؟ الساعة تتحرى بدون صلاة، هذه الصلاة التي يتحرها الإنسان بدون صلاة، يعني مو معناه أنه يعني لازم أنه كان يصلي من أول الليل إلى آخره من أجل أنه يدركها، الإنسان لا يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما صلى الليل كاملا ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان. يقول: ما رأيكم رعاكم الله فيما يسمى اليوم بصلاة التهجد بعد صلاة التراويح آخر الليل، فإنه دائما يكثر الخلاف في ذلك؟ أنا أجبت على هذا السؤال الذي قبل هذا، قلت الإنسان يعني يأتي بصلاة الليل وإن شاء جعل في أول في بعضها في أول وبعضها في الآخر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يخص العشر الأواخر بمزيد يعني عناية، ولهذا جاء كان يدخل عشر يعني جد وشد مئزر وإيقظ أهله، وهذا يدل على يعني تمييزها يعني بالعبادة، ويمكن أن يكون ذلك في الركعات الطويلة، ويعني جعلها يعني بعضها في أول ليل وبعضها في آخر ليل أو كلها في أول ليل، الأمر في ذلك واسع، كل ذلك داخل تحت قيام الليل سواء في أول أو في آخر. يقول: كيف يصلي الإنسان من آخر الليل إذا كان قد أوتر أول الليل؟ إذا أوتر أول الليل لأنه ليس يعني يخشى أن لا يقوم، ثم قام فيصلي ما شاء ولكن لا يوتر مرة ثانية, لا يوتر مرة ثانية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة, ولكن كونه استيقظ وقد أوتر وأراد أن يصلي يصلي, ويدل على جواز ذلك صلاة الركعتين اللي بعد الوتر التي كان يفعلها رسول الله وهو جالس, هذا يدل على جواز ذلك. هل هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح؟ نعم, في صلاة تسمى صلاة التسابيح ولكنها غير صحيحة. ما حكم الذهاب إلى مسجد قباء لأداء ركعتين في أوقات النهي؟ ما ينبغي الإنسان يذهب إلى قباء من أجل يصلي في وقت النهي, وإنما يذهب إليه في وقت ليس فيه نهي, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه في الضحى. يسأل عن حكم الإحرام والطواف وهو قد لبس الكمامة على أنفه. المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه, وإذا احتاج إلى الكمامة هذه تكون على الوجه وعلى الأنف لا يستعملها, ولكن عليه الفدية, وهو مخير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. امرأة اعتمرت قبل تقصير شعرها, اعتمرت ثم نعم ثم قبل أن تقصر شعرها جاءت إلى المدينة والآن تريد الرجوع إلى بلدها, فماذا عليها؟ تقصر في المدينة ما في بأس, قد يكون بس الأمر. إذا كان معها زوج وحصل شيء فنحتاج إلى يعني فدية وهي ذبح شاة. يقول فاتتني صلاة العصر ولم أتذكر إلا بعدما شرع الإمام في صلاة العشاء, فاتتني صلاة العصر ولم أتذكر إلا بعدما شرع الإمام في صلاة العشاء, هل أقدم العصر على العشاء وصلي العشاء ثم العصر؟ إذا كان أنه يعني ما مضى من الصلاة شيء فإنه يدخل معه بنية العصر, يدخل معه بنية العصر, وإذا انتهى من العشاء يصلي صلاة العشاء. يقول كيف تكون التوبة لمن اشترى بيتا بمال ربا؟ هل يبيع البيت ويسدد المال الذي اقترضه من الربا أم ماذا يفعل؟ أولا إذا كان الإنسان ما يعرف أن هذا ربا فهذا يعني معذور, وإن كان يعرف أن هذا فإنه فعل أمرا محرما, ولكنه إذا كان يعني اشترى هذا البيت ويعني حصل منه التسديد أو شيء من التسديد فيعني عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويبقى في بيته, يبقى في بيته ويسدده, إلا إذا كان يعني أعفوه يعني من من من من من, من, من هذا يعني من هذا الدين الذي هو متأخر وتمكن من أن يعطيهم يعني شيء يعني في مقابل يعني يصطلح معهم على أساس أنه يسلم من هذا استمرار يعني هذا يعني هذا الدفع الذي بسبب هذا الربا. الحاصل أنه لا بأس يستعمل بيته ويستمر فيه ويتوب الله عز وجل مما قد حصل. يقول هل يمكن أن يصلي الإنسان دائما الوتر 3 ركعات بتسليم واحد حيث أن هذا هو المعروف عند قومي, وإذا صليت بهم الوتر بتسليمتين ستكون فتنة أو نزاع؟ ما أدري 3 ركعات هل هي كالمغرب أو أنها مسرودة, إن كان كالمغرب فهذا لا يجوز, لأن نهى رسول الله أن تشب في صلاة المغرب يعني في الوتر يكون يصلي 3 كالمغرب, وإذا كانت مسرودة 3 جائزة, لكن الأولى والأفضل هو تسليم ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة, فإذا يعني بيّن لهم السنة وفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا لا بأس. يقول امرأة انقطع دم نفاسها وقت العصر وكانت تظن أنه لم ينقطع فلم تغتسل إلا في اليوم الثاني وقت العصر، فكيف تعيد الصلوات؟ كيف الصلاة؟ إيش؟ انقطع دم نفاسها وقت العصر، إيه؟ وكانت تظن أنه لم ينقطع، فاغتسلت في اليوم الثاني. يعني وهي طاهرة؟ هنا طاهرة هذه مدة؟ ظهر تبين لها أنها لا، هي طاهرة هذه مدة؟ كانها يعني طاهرة هذه مدة؟ انقطع دم نفاسها وقت العصر. انقطع واستمر إلى إلى بكرة؟ لا، هي تظن أنه منقطع، فلم تغتسل إلا من الغد وقت صلاة العصر. كيف تعيد الصلاة الفائتة؟ أعيد السؤال. امرأة انقطع دم نفاسها وقت العصر، وكانت تظن أنه لم ينقطع، فاغتسلت في اليوم الثاني وقت العصر، كيف تعيد الصلوات؟ يعني هذا الانقطاع الذي قد حصل يعني استمر إلى أن اغتسلت، إن اغتسلت أو رجع عليها الحيض، رجع عليها الدم في النفاس. إذا كان أنها يعني إذا كان أنها انقطع عنها وهي استمرت لم تصلي على اعتبار أنها تظن أنها في حيض، أنها في نفاس، فإن يعني عليها أن تصلي هذه الصلوات التي في هذه المدة، لأنها تعتبر طاهرة، لأن النفاس إذا انقطع يعني في أثناء الأربعين، فإن هذه المدة اللي يكون فيها الانقطاع تعتبر طهر، يعني تصلي فيه وكذلك تصوم فيه وتجامع فيه ولا بأس بذلك. نعم. أحسن الله لك. السؤال عن كيفية إعادة الصلاة، يعني الظاهر تبين لنا مرتبة مرتبة، كل صلاة يعني أصلي يعني في وقت واحد، إن تمكن تسردها في وقت واحد، أولا العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر إلى العصر الثاني. نعم. ثم الظهر. نعم. ترتيبها على حسب الزمان، على حسب ترتيبها. يقول أحسن الله إليكم، التحلق يوم الجمعة ما حكمه؟ هل إذا كانت الحلقة بعد صلاة الفجر أو إنما ذلك قبل الخطبة؟ التحلق هو الذي يأتي الإنسان لصلاة الجمعة، يأتي لصلاة الجمعة ثم يعني يحصل التحلق يعني قبل الجمعة، هذا هو الذي جاء النهي فيه. وأما كل إنسان يصلي الفجر ثم يعني يصير فيه درس ثم يذهب إلى البيت ويغتسل ويأتي، فهذا لا يعتبر تحلقا قبل الجمعة. يقول الحاكم المشرع للقوانين الوضعية سواء اعتقد أو لم يعتقد، هل يمكن أن يسمى طاغوتا؟ إذا كان يعني أتى يعني جاء بشريعة يعني الشريعة اللي سميه موجودة وجاء وأبدلها وأتى ب يعني ب بشريعة الشريعة الباطلة بدلا منها، فهذا لا شك أنه طاغوت. يقول نحن في السويد في بلدنا لا نسمع الأذان، فكيف يعرف الإنسان أن صلاة الجماعة تجب عليه؟ هل هناك مسافة معينة يعرف بها الوجوب؟ مسافة في مساجد يعني يؤذن فيها، إذا كان في مساجد يؤذن فيها وتسمع الأذان يذهبوا، وإذا كان ما في مساجد أو أنكم يعني مساجد بعيدة اعملوا على إيجاد مسجد في منطقتكم أو في المحلة التي أنتم فيها وتصلون الجماعة. ثم أيضا يعني الناس يعني يحرصون على يعني معرفة الأوقات وعلى تحري الوقت ومعرفة وصوله